تكفل بالغرم، فالذي عليه الغرم لابد أن يكون أهل لهذا وأن يبيض وجه الكفيل، ولابد للكفيل أيضا أن إذا عجز الآخر عن السداد لابد أن إيه؟ أن يسد عنه. وهنا القصة يعني فيها يعني نوع من الجمال ونوع من التوكل العظيم جدا، أن الرجل يعني بيض وجه نفسه أمام الله عز وجل، فلما جعل الله كفيلا فالله سد عنه سبحانه وتعالى وما خيب ظنه فيه. وفي نفس الوقت الرجل لم يكتفي بهذا بل أراد أن يوصل المال إلى صاحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن ابن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قول باب قول الله تعالى: والذين عقدت على قراءة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وأراد بهذا أن يبين عن هذا الحلف الذي كان بين الصحابة بعضهم بعضا. قال: حدثنا الصلت بن محمد وهو ابن أبي المغيرة قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن إدريس وهو ابن يزيد الأودي عن طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف الأيامي سيد القراء. وطلحة بن مصرف ذكرنا له قصة طريفة ذكرها أهل السير، هو أنه نال صيتا وسمعة وكان فيه ورع عجيب، كان فيه ديانة وكان كثير القيام والذكر والعبادة والبكاء وكان محزون القلب. لما نال هذا الاسم سيد القراء ونال المنزل والمكان وكان في الحديث كذلك، فأراد أن يصرف الاسم عنه، لأن غالبا القراء على مدى العصور والدهور لهم في منازل الناس مكان، لأن غالبا الحديث لا يعبأ به إلا العلماء وأهل العلم، أما القرآن فالكل، فكان له صيت فأراد أن يصرفه إلى غيره إلى الأعمش. والأعمش روى عنه، كان الأعمش روى عن طلحة بن مصرف، فطلحة بن مصرف كان يجلس على باب الأعمش ليقرأ عليه، فلما كان الناس يمرون يقولون: لولا أن الأعمش أعلم من طلحة ما جلس على بابه، وانتقلوا إلى الأعمش، وهذا الذي أراده رحمة الله عليه. قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولكل جعلنا موالي. قال: أي ورثة. والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه، كان أخوة والأخوة هذه كان فيها أيضا ميراث، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، نسخ هذا وصار الإرث للرحم لأهل الصلة الصلبية. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم هؤلاء إلا النصر أن تنصره، والرفادة وهي أن تجيره وأن تحميه وأن تؤازره وأن تضيفه، والنصيحة أن تنصحه وأن تذكره بالله عز وجل، وقد ذهب الميراث ويوصي له، ما عاد في ميراث ولكن له أن يوصي له بما دون الثلث، جاز لأي أحد أن يوصي لأي أحد بما دون الثلث. وطبعا الوصية هذه يعني قضية محيط، الوصية محيط، أن الآن قل من يوصي، قل. والوصية هذه نوع من الصدقة الجارية للعبد، لأن بعض الناس إخواننا بيتصور أن الصدقة الجارية أنه هو يعمل مثلا إيه حاجة حصان، يعمل حاجة كده جارية يعني تفضل طول العمر، وهذا خطأ. كلمة الصدقة الجارية يجري أجرها له. أديكم مثال، رجل تصدق بصدقة خالصة على فقير أو محتاج، صدقة خالصة دي بتسمى في الشرع صدقة جارية، بمعنى يجري أجرها له إلى قيام الساعة. وإن الرجل ليتصدق بالصدقة تمرة أو نصف تمرة فيربيها له الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. واحد تصدق بمليون جنيه وعمل 200 مسجد وعمل مجمع مش عارف لطبي وعمل معرفش وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل، ومتخيل انه عمل اصول ثوابت تكون في ميزان يوم القيامه، وقد يكون هذا كله هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. وذلك ذكرنا سابقا بان يعني العبادات متنوعه، العبادات متنوعه كالصلاه والصيام والقيام والذكر وهذه، ومنها الصدقات وهذه الاشياء. أخطر أنواع العبادة على الإطلاق العبادات المالية. لماذا؟ إن ممكن الإنسان يصلي ويطول الصلاة وممكن الناس تمل منه، يعني ليس هناك الرياء الموجود في الناس. يعني ممكن مثلا قاعد في المسجد قاعد يصلي من الفجر لغاية الظهر، من طلوع الشمس للظهر ولا حاجة خالص. طب لو واحد قاعد على باب المسجد وقال أنا هوزع لكل واحد من أهل البلد 100 جنيه وأقعد على باب الجامعة 100 جنيه كل واحد في البلد، إلا يحصل ستنقطع إليه النعال، كل الدنيا تلاقيها قدامه واقفة قدام الجامع. ومش كده وبس، ده يا سلام فلان المتصدق، فلان ربنا يديله طول العمر، ربنا وهكذا. فإذا هذه القضية قضية الأموال قضية خطيرة جدا، ولذلك ربنا عز وجل صفى صاحبه، صفى صاحبه إن لم تكن خالصة هلك. والقضية هذه القضية من يعني يصعب أي إنسان يدركها. يعني ممكن إنسان مثلا فعلا يعطي، ممكن تدي واحد وتتصدق وتنفق وتعطي وأنت متأكد أنها خالصة ولا أعلم بهذا أحد، لكن في صدرك دغل، في غش موجود جوه. جيت في لحظة وصاحبنا ده قلب عليك وبدأ يهتك سترك ويهتك عرضك ويوي، اللي جوه ده طبعا لو أنه لله هيسكت، مش هيقول لديته ولا مدته ليس، لكن لو الأمر ليس لله عز وجل هيقابل الفضيحة بفضيحة أفضل. ده أنا كنت بأكلك وديلك وأعمل وسوي وي وي وي ولبسك جزمتي وبديلك جلبيتي وأعمل لك معرفش مين وياما وياما، ويمكن يذكر كل صغيرة وكبيرة. وذلك في الحديث ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. يجوز إظهار العطية لسبب، بمعنى أنك قد تتهم بالبخل أو قد تتهم بالشح وقد يصد عنك، ده رقم واحد. أو أردت أن تشجع الناس على العطية، كما في الحديث أن قوما دخلوا المسجد من ربيعة أو مضر، وقيل عمته من ربيعة قبيلة مجتاب النمار، ثيابهم ممزقة، حالهم يرثى له، فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وتغير وجهه، ثم قام في المسجد يحث على الصدقة. تصدق رجل من صاع بره، من صاع أقطيه، من صاع شعيره، من ديناره، من درامه، وبدأ إيه يحث على الصدقة. طبعا الناس متأثرة بالموعظة، رجل من الحاضرين انفعل مع الموعظة فقام وجاء بحمل ينوء به ثقيل، جاب هدوم على أكل عام لم شب لفة وراح حاططها في المسجد، فتتابع الناس مثله وبدأ يجي بقى حاجات خير كتير. فسري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فرح، سري عن وجهه ثم قام وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، اسم صدقة جارية. ولذلك الفرق بين الإخلاص أو بين السر وبين العلن ممكن نقول شعرة. إن الرجل قد يتصدق بالصدقة تدور أعين الناس عليه نطاقا كل بيبصله وهي في أعلى الدرجات، وإن الرجل قد يخفي الصدقة سر لا يعلم بها أحد ولا تقبل. وده كل ده طبعا يقولنا بالقلوب يحتدي إلى إيه إنسان كيف. فاللي أنا عاوز أوصله إن كلمة صدقة جالبة مش تعمل لي حنفيت مية وانس بالي مكسرة والعالي عاو فيها، تعمل لي معرفش أنا عاوز أحط حاجة معرفش مين. يعني بعض الناس يقول لك أنا عاوز أعمل صدقة بس بشرط تكون في أساس الجامع. طب أنت لو عملتها في الحمامات تبقى مشكلة، لو عملت بها أي حاجة، لو جيت في طوبة، لو أنفقت أي نفق. فلذلك الفهم هذا فهم خطأ. قضية إن معنى جاري أنا عاوزها إيه مستمرة بقى على طول، يكون لها أساس متين ومش عارف إيه وتبقى إلى قيام الساعة. وطبعا قوم عاد شيدوا وعمروا ما بقي لهم شيء، لا بقي لهم ما بقي لهم إلا الذكر الإيه السيء والعياذ بالله. دي قضية. قضية أيضا النصيحة. النصيحة هذه مهمة جدا. الأخ الذي يحبك والذي ينصحك والذي يتجمل معك ويواريك ويداريك هذا الذي يغشك. وبالأمس أنا تكلمت نصيحة عابرة هنا في المسجد، عابرة جدا يعني كلام عادي، فوجئت أن قام بعض الإخوة قياما ولم يقعد وهيجانا كثير. والله الذي لا إله غيره أنا ما أقول هذا إلا نصيحة، وليس في قلبي دغل ولا غش لأحد، وما تصارعت يوما على منزلة ولا مكان أبدا، بل في أي مكان أرى غيري يسد بكون أنا في الخلف، ودائما أحاول أن أكون أي فتنة أي مكان فيه أكون أنا في الآخر، إلا إذا طلب مني واحتاج إليها بأتقدم. لكن هذه الأشياء ما أردت بها، لا عندي غل لفلان ولا علان، ولا أردت من جماعة مثلا بيني وبينها دغل إلا الله عز وجل. وربما يعني ينصحني ناصح وفي قلبي شيء، وقد تكون هذه النصيحة من أعظم أيامي وأعظم ساعاتي. الإنسان ممكن عقله يغيب، ممكن يصير خطأ ويظن أنه صواب، يجي واحد يقول له نصيحة. يمكن ذكرتكم مرة بقصة وقعت للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، إنه كان أحيانا طبعا كان برير وكان يتأخر أحيانا بعض الأحيان عن الصلاة. قال: فتأخرت مرة حتى فاتني ركعة، فشيخه بعد ما صلى في المسجد اللي هو صالح الشيخ الكبير وليس اللي موجود الآن الجد أو الأب، فلما رأه فوت ركعة بدأ يزجر رغم أنه معذور. يقسم الشيخ عبد العزيز: والله ما تخلفت بعدها قط عن تكبيرة الإحرام. بدأ بقى حريص، ممكن نقول هل دارئ أبدا تعلم. فقد تكون النصيحة إنسان يزورك زجرة ويحاول أنه يشد عليك وترى أنه يعني قاسي أو كده، وقد يكون في هذه النصيحة الخير كله. لأن النفوس يا إخوانا تميل إلى حظ النفس، لأن الإنسان ما يعملش حاجة إلا وله لها في النفس منزلة وهوى. أي حاجة ما عمله بيبقى نفسي هوى، هذا الهوى بيهوي بصاحبه في النار. يجي واحد ضد الهوى يحاول يصده يضيق، لكن قد يفعل. أذكر قصة يعني أذكرها من حوالي تقريبا ممكن حوالي 15 سنة تقريبا. كان في بنت من هذه البلاد كانت الوحيدة المتبرجة، كانت تلبس قصير جدا جدا، وأبوها كان فرحا بها. هذه البنت وكانت في كلية الطب، هذه البنت كانت تذهب بقصير إلى غيره. فقدرا إحدى الأخوات المتشددات المتعنتات قابلتها، قالت: عم تمسك كده أنت مش خايفة إن لحمك دي هيشوه في النار، وإنك ممكن تمشي عربية تفرمك تبقى حتت في الأرض والناس يلموك حتت؟ اللي هم كلام من الكلام الشديد اللي هو يعني لا نقول به، كلام شديد جدا. البنت طبعا من هول الكلام وكده تأثرت، قيل غشي عليه. جلست 6 شهور مريضة إلا أن اتخذت قرارا، القرار ده لبس النقاب والحجاب كاملا والإقبال على العلم الشرعي والقرآن وإلى غيره، حتى هي الآن داعية من الداعيات. فالإنسان لا يدري يعني أي باب النصيحة ممكن يأتي، ممكن فعلا أن تظن أنها نصيحة شر وأن الإنسان يريد بك شرا وأنه أراد بك ضرا. لا، الإنسان يحاول يسمع، وده كان بعض السلف يسمع من العدو أكثر من الصح، لأن الصاحب بيتجمل لكن العدو بيذكر لك جمل كل ما فيه وما ليس فيك يعني هيزود، لكن لو فيك حاجة يقولها العدو بغير الصديق هيخفيها. فإن مثلا لو عندك 20 سيئة فجاء العدو ذكر لك 100، يبقى أنت هتعرف إيه تقف أمام 20 دول وإيه وتصلحها وتثنيها. ثم إن أيضا في قضية مهمة جدا، وهي هناك فرق بين الاستفهام. يعني مثلا بسأل الشيخ محمد العكازي، أنت الجبة دي لابسها بيه؟ الجبة هذه أقول لي أنا رجل أزهري وبعاول بشكل أزهري وعاوز يبقى مثلا يعني حتى أحس كده أن الناس مثلا بيشوفوا اللي زي ده بيوقروا أي حاجة، يبقى اسمه يا إخواني استفهام، مجرد عاوز أعرف. طيب ممكن في حاجة مثلا إيه، ممكن نقول مثلا إيه استنكارية، مستنكر. مستنكر يعني واحد مثلا لابس لبس معين، شكل معين، طريقة معين، فبستنكر ليه؟ فقد يأتيني بعلة أسكت. في نقد، بنقد واحد ليه مشية معينة، شكل معين، صورة معينة، بيعمل شيء معين، بأنكر عليه فقط. إذن في درجات في هذه الأمور، فالإنسان ينبغي يقول أنه دائما يقف على أن النصيحة نعمة. لذلك في الحديث الدين وإيه؟ النصيحة. كل واحد يقول لك أجي أضربك، أجي أكسرك، وأنا بنصحك عشان تضربني، مش ناصح يا عم، مش عايزين حد يضربنا ولا حد يكسرنا، وخلينا في حالنا نمشي جنب الحيط زي ما بيقولوا خلاص وتنتهي المشكلة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد هو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن ابن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. وهذه الأخوة كانت في البداية. وذلك نرى إخواننا أن من أعظم النعم على الأمة في صدر ذهابها إلى المدينة. طبعا إحنا يعني في التاريخ بنرى أن فترة المكية كانت فترة تربية، فترة تربية فقط. وذلك نرى بأن القرآن المكي مواعظ، مواعظ ترقيق القلوب وربط القلوب بالله عز وجل، إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هؤلاء الذين ربهم إلى المدينة. المدينة نوع آخر من التربية، مدينة مفتوحة، دار تمكين. لك هناك فرق بين دار الاستضعاف إيه لها عبادة ولها شكل معين، وبين دار التمكين. المستضعف ليه حالات، المستضعف ما يكونش رأس، ما يطالبش ملك، ما يطالبش، يحاول يتقي الله عز وجل حق تقاته إلى أن يمكن الله له. وذلك عندنا في آية جميلة جدا أرجو نقف على أصولها، الآية التي قرأتها الآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إيه هي بقى؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الربح يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. بعدها إيه؟ ذلك الفوز العظيم. بخلاص انت، يبقى ربنا عز وجل جعل مشارطة بينه وبين عبده، إن العبد إن اتقى الله عز وجل وآمن بالله غفر ذنوبه وأدخله الجنة، هو ده بس الأصل. ثم قال بعدها عز وجل: وأخرى تحبونها. النفس لها فيها مكان، إن أنا عاوز يبقى ليا تمكين، أبقى رئيس، أبقى سفير، أبقى وزير، أبقى ليا منزلة، العلو، إن الإسلام يكون أعلى على عالي على الكل إلى غيره. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. قال العلماء: المشارطة الأولى ألزم الله نفسه بها، إن أي إنسان يؤدي هذا ينال هذا الإيه؟ هذا الجزاء. وضحت الصورة؟ والمشارطة الثانية ليست للكل. نصر من الله ممكن، ليس كل الرسل انتصروا، بل مات من الرسل وهم يعني على أيدي قومهم، وكم من أقوام من أهل الإيمان ماتوا وما مكن لهم. ممكن أشهر قصة، قصة إيه؟ أصحاب الأخدود، أمة آمنت بالله عز وجل والملك الظالم خلص عليهم كله، ما أبقى منهم أحد. فلذلك كلنا نتمنى التمكين، لكن التمكين لأسباب. لكن أنا لو أنا يعني جيت بقى سبت بقى الأمور الأولانية وسبت الأصول والفروع ومخي في التمكين التمكين التمكين، لن أصل. التمكين ده ليس سهل، وبالذات لأهل الإيمان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما دخل المدينة بدأ بأمرين عظيمين جدا لتأسيس قواعد هذه الدولة الإسلامية. أول ما وصل ماذا فعل؟ بنى المسجد، ربط القلوب كل الصحابة بالمسجد، وجعل بيته في المسجد، صلى الله عليه وسلم بعدما بنى المسجد عمل له بيته في قلب المسجد، حتى أن كل القلوب تهفو إلى المسجد ولشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأصل في التربية، المساجد والطاعات والقربات والصلوات والعبادات والتشريع ينزل، وكان المسجد في كل شيء حتى القضاء. الأمر الثاني وهو المؤاخاة. طبعا الناس جايين مهاجرين أو مهاجرون جاءوا يعني فقراء، فيهم أوز وفقر وضعف، فرماهم في بطون الأنصار وآخى بينهم. طبعا هو مفهوم الإخوة هنا إن أنا زي فقير يبقى لازم تجيب لي سكن، جاي جعان لازم تحضر لي أكل، جاي عريان لازم تجيب لي جلبيات، وده المفهوم. وفعل الأنصار استعدوا لهذا، انتوا جايين لنا مفيش حاجة، اقول له مش متجوز هنجوزه. وفعلا بدأ الأنصار يستعدوا لهذا، فوجئوا بأن هؤلاء الذين جاءوا ليس لهم احتياج لشيء من هذه الأشياء قط، السكن، المسجد، الأكل، أي حاجة، تمرة، مش عارف إيه، اللباس، أي ثوب، يعني كانوا يصلوا هم يعني ربما الثوب مرقق خيش أو جلود، فكل احتياج الدنيا أبوه تماما ورفضوه. ويمكن القصة اللي أمامنا هذا مثال، لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد بن الربيع بقى طبعا أراد أن إيه يقوم بالواجب الذي عليه، هذا حق الأخوة، فقال هذا بيتي عند دورين، أنت دور وأنا دور. هل بيقول له الكلام ده زي عندنا أقول له تفضل؟ ها أبدا. ده أحد الإخوة الأمريكان اللي كان عندنا هنا، كان هنا في البلد كل ما يخش محل رجل يقول له خلي، يقول له طب جزاكم الله خير. دخل عند أخ بتاع نظارات يعمل نظارة، خلي، قال له جزاك الله خير. دخل مش عارف يشتري، خلي، قال له جزاك الله خير. فالناس ضجت، بتاع نظارات ده لقيته جاي بيقول لي صاحبنا ده كلح، ده واحد بارد اللي عندكم دي. قلت له ازاي؟ قال لي ما دفعش أجرة النظارة، والتاني ما عرفش اشترى منه ايه، ما فيش. بس قال لي هو قال خلي، يعني هو رفض ان ياخذ المال، فهو اراد ان يعطيه اجرا بترك المال. فقلت له عندنا كلمة خلي هذه كلمة تجمل فقط، لا معنى لها إلا كلمة استفزازية بس. فمن ضمن الأشياء الطريفة أنه كان في المنصورة وركب تاكسي، ركب تاكسي قال له خلي ومش عاقه وكبتا، فقال له شكرا. الرجل لا فعلا أنه يمشي فعلا، نزل وراح ماسك فيه، وأنت يا عم أنت نصاب، قال له لن أعطيك مالا، أنت قلت لي خلي أنت، لن أعطيك مالا. اليوم حصل في شد فعلا في الشارع، قال له خلاص أتصل بالشيخ وأسأله، قال له هذا الشيخ ده. المهم الأخ كلمني فبيقول لي أنا هذا السائق وقال لي لا أريد مالا، لا أخذ، وأنا نزلت وهو يقول لها فيه. قلت له اديني السواق. قلت له، قال لي يا عم احنا عندنا ناس كرم وكده، بس ده كلح، أنا بقول له خلي راح ماشي. قلت له طيب هو المفروض أنت تلزم نفسك بما قلت، اللي هو طبعا ما فيش إيه تفاهم مع السواق. قلت له أعطيه الأجرة. فهؤلاء الأنصار استعملوا الإيه؟ العاطفة الحقيقية، يعني فعلا أعطوا، قالوا بيتي لك نصفه، مالي لك شطره، عندي تنتين منها سأنظر إليهما أحبهما إليك، طلقتها وتزوجته، وكانوا صادقين. قبل الطرف الآخر بما بالاستعلاء، لأن دائما الإنسان لما بيكون في حالة من الانتصار لأحد يعني بيبقى فيها زلة، فقال له لا. قال ابن عوف لا، دلني بس على السوق، مالكش دعوة، دلني على السوق، اروح السوق. راح السوق يشيل له شيله، يعني المهم فضل طبعا البدايه بقى شيء. وذلك في الحديث ان احدهم كان لا يجد التمر الرديء، وصار عنده من المئين من الاموال، اموال كثيره جدا جدا جدا، راح السوق بدل يتحامل ويشيل ويبيع ويشتري، والانصار عنده اموال، حتى انه جاءت قافله من الشام فصدق بها كاملا على اهل الانصار وعلى الانصار. فاذا هنا في الاخاء، اخى بين المهاجرين والانصار، ليتأدبوا بأدب المهاجرين، وأيضا ليتطبع، لأن بعض الأنصار أو الأنصار كان عندهم بعض الصفات ليست في قريش، أحيانا في طباع جبلية، جبلية صعبة جدا أن تغير، كمثلا حالة القرشي إذا أتى امرأته كان يطرحها طرحا ويشدها شنل، وما كانش فيه لطف ولا تلاطف، كانت المرأة القرشية غير المرأة الأنصارية. فجاءوا في الأنصار فوجدوا أن المرأة الأنصارية عندها كده إيه، نوع من العلو شوية، ونوع من التفاهم والليونة والمحبة والمودة، والأنصارية ممكن تستشار وممكن ترد على الزوج المهاجرية لا. فوقع إيه يعني مزج بين البيئتين وبين العشيرتين، فهذا أخذ من هذا الأحسن وذاك أخذ من هذا الإيه الأحسن، وتم هذا. وهي دي أصول يا أخوانا، أصول الدولة الإسلامية: التربية، الاستعلاء، الإيمان بالله عز وجل إيمانا كليا، فإذا صفت النفوس وثبتت مكن الله لها، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لكن بخلاف هذا زي ما نشوف في أفغانستان طلعوا طلعوا طلعوا في أي بلد من البلد، والتمكين سهل مش صعب، أسهل شيء التمكين. يعني أبو مسلم الخراساني راح على بغلة يعني كسر ملك بني أمية، أي حاجة شيء مسهل، وممكن أي واحد صولوك يبقى ملك ويبقى رئيس ويبقى وزير، هذه الأشياء سهلة جدا. لكن دخول الجنة صعب، دخول الجنة يحتاج إلى مجهود شديد جدا جدا حتى يصل إلى ثبات القلب، وبعد ذلك الله عز وجل يملك من شاء ويمنع ويحرم من شاء. فهنا أيضا آخى بينه وبين سعد بن الربيع، وهذا طبعا تعتبر إيه كفالة كلية، ولكن أباها عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الدولابي، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا خلقاني، قال حدثنا عاصم هو عاصم ابن سليمان الأحول، قال قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن سلم قال لا حلف في الإسلام؟ فالمقصود بالحلف هو إيه؟ العصبية التي كانت على أهل الجاهلية. فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار، يعني بينه أن الحلف الإسلامي أو المشروط جائز، وهو الأخاء على الإسلام، لكن الحلف على العصبية وعلى الجاهلية لا يجوز ولا يكون هذا في الإسلام أبدا. وذلك حديث لا حلف في الإسلام يدل على أن أي تنظيم حزبي، أي تكتل على غير الإسلام العام خطأ. واضح؟ طب احنا عملنا مثلا ايه تكتل سلفي، يجوز؟ اه يجوز على أساس تطبيق السلفية، لكن على أساس التحزب لهذا الفكر لا يجوز. عملنا أي فكر، أي كتلة، ولينا وعدينا عليه لا يجوز. عملنا مثلا تنظيم البخاري، عاوزين نكتل كده احنا اخواننا هنقرا في البخاري، واللي مش هيجي معانا يبقى غلط واحنا الصح، لا يجوز. اذا لا يجوز التعصب والتكتل على فكر معين. وذلك مثلا كلمه الانصار، الانصار اليوم حلف وللمهاجرين حلف، وكان رجل انا انصاري وفلان الانصاري وفلان المهاجري، فلما وقعت محنه وفتنه بين المهاجرين والانصار قام عبد مهاجري فكسع عبد انصاري، كسروا يعني راح ضربوا قلبوا في الارض، صرخ الانصاري قال وانصار والمهاجري ومهاجري، فقام الحيان وكاد ان يقتتل. هنا بقى ظهرت الايه؟ ظهرت الايه؟ الحزبيه الجاهليه. سلم جاء وصرخ فيهم وقال بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، رغم انه ما لوش حاجه، ما قالش ده انا مثلا تبع اللات والعزى ولا ابدا، لكن لما تعصب كل إلى حزبه دون تثبت، وذلك في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو دي الأخوة، ظالما أو مظلوما. طب أنصره مظلوم، كيف أنصره ظالم؟ أن تأطر على يدي تجد الظالم توقفه، إحنا ربما لا نرى بيننا ظالم ونأخذ على يدي، يفضل ساكت ساكت لما يتفرع، يعني أخي في الله إحنا أخوة مع بعض، هينفر هيطفش في 60 داخل. لكن الحق لابد، إن رأيت من أخ ظلم أوقف، مظلوم تنصره حتى لو بعيد، هو ده الحق الذي عام لجميع المسلمين والمسلمون فيه جميعا سواء. فقال للأنصار والمهاجرين دعوها فإنها منتنة. فعلى هذا يجوز الكفالة أيضا بين يعني مجموعة من الإخوة، مجموعة عامة إلى غيره، بلا تعصب وبلا نزول عند قول واحد في هذا الباب. نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.